الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا رحمة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم اشدد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. دي الحلقة الثانية إن شاء الله لنتكلم فيها عن تدبر أدعية وأذكار الصلاة. وإحنا كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن شوية مقدمات، يعني أهمهم ليه يعني إحنا مهتمين بالأدعية والأذكار بتاعت الصلاة وضرورة المسألة دي وفائدتها. طبعا والحقيقة لو هنتكلم على أدعية وأذكار الصلاة، فالمفروض إحنا لو هنبدأ من أول الاستيقاظ من النوم، يعني أدعية الاستيقاظ من النوم. ده برضو للأسف أحيانا كتير من الناس ما بتاخدش بالها من مسألة منظومة الصلاة. منظومة الصلاة يعني سبحان الملك، ربنا في أشياء شرعها بتهيئ القلب للدخول في الصلاة. الصلاة بطبيعتها هي صلة القلب بالرب، يعني اللي ما عملش اتصال، اللي ما حصلوش في الصلاة صلة أو وصال، فهو كأنه ما صلاش، ما حققش مقصد الصلاة أصلا الأساسي. فأنت في الصلاة أنت ما بتهيئش بدنك، الأصل أنك بتهيئ قلبك. أصلا الإنسان بطبيعته إن هو بيبقى بيذهل بالأشياء اللي هو بينشغل فيها. النبي قال خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني الإنسان أصلا بطبيعته لما بيكون في حاجة بتبقى يعني واخد عليه تفكير، تبقى شغلة. لأن قلنا أصلا ممكن نقول أكتر حاجة الإنسان عنده قابلية ليها على الإطلاق هي الالتهاء. الالتهاء الالتهاء الالتهاء ماشي، الالتهاء هو الفعل، هو نفسه عنده قابلية للالتهاء. إنسان عنده قابلية غير عادية للالتهاء. طبعا قلنا الالتهاء ده هو اللي يفضي بقى إيه في اللي إحنا بناخده في الظهر، يفضي الاشتهاء. بس هو الإنسان بطبيعته أو يتعانق الالتهاء مع الاشتهاء أيا كان، بس الشاهد إن الإنسان بطبيعته هو قابليته للالتهاء مش طبيعية، غير عادية أصلا. لدرجة يعني إحنا مثلا عندنا في حاجة اسمها نيورو ديفلوبمنتال ديس أوردرز، الاضطرابات النمائية العصبية في الأطفال. ففي هذا اللون من الاضطرابات مثلا اشهر الاضطرابات واكثرها تقريبا، يعني لا يكاد الطفل يكون ما عندوش اصلا الاضطراب ده، اللي هو ما يسمى نقص الانتباه. طيب هو نقص الانتباه ده مش معناه ان الطفل ما عندوش انتباه، معناه ان هو الطفل ايه، سهل ان يتشتت انتباه. يعني دي بتشغله ودي تشغله، البتاع المزخرفه دي تاخده. طبعا وده حاضر في الكبار، يعني بيحضر في الكبار عادي لغايه واحد يبقى عنده 100 سنه وعنده نقص انتباه. فاللي مش عن... اللي عنده نقص انتباه مش بينتبهش، هو بينتبه بس بينتبه لحاجه ما ينبغيش انتباه ليها. لان دايما قلنا ان الالتهاء هو الانشغال بما هو اقل عما هو اجل، انشغال بما هو اقل عما هو ايه اجل. فهو واحد دلوقتي اللي عنده نقص انتباه ده مش بيعرفش ينتبه، لا بيعرف ينتبه بس بيعمل ايه، انتباهه بينشغل بما هو اقل عما هو ايه اجل دلوقتي المفروض مثلا يكون انتباهه مع المحاضره، تلاقيه لا مركز مثلا مع البتاع اللي انا لابسها دي، ركز مثلا مع الزخرف اللي في هنا، تفهم؟ فهو مش ما بيعرفش ينتبه، هو بينتبه بس بينتبه في المكان الغلط، هو ما عندوش كنترول على الانتباه بتاعه، ما عندوش لون من التحكم في الانتباه بتاعه. فبرضه عشان ناس كتير هتقول لك اصل انا انتباهي وانتباهي ضعيف، ايش انت مش انتباهك ضعيف، انت مستسلم قدام تشتيت الانتباه، انت واحد ولا بتجاهد نفسك ادنى مجاهده عشان تنتبه بس ببساطه. لذلك حتى الولاد دول مثلا لما بنشتغل عليهم مثلا بتشتغل عليه في ايه؟ انك تعلمه ان هو يتحكم في انتباهه ويركزه ناحيه حته بس مش اكتر من كده. والا فالانسان بقى لو ان هذا الشيء وافق الاشتهاء مع الالتهاء فبينشغل بيه عادي جدا. يعني اللي بيقول لك عنده نقص انتباه ده تلاقيه مثلا قدام ماتش كوره لو بيحب فريق يعمل ايه؟ انتبه جدا جدا. الفكره ان هو بني ادم يعني زيرو اراده، زيرو اراده قصاد انه يركز انتباه، زي زيرو اراده انه يقوم كده يقف على حيل، زي زيرو اراده انه يقف يصف رجليه في الصف، انت فاهم؟ انه مش ما عندوش، عنده بس هو مش عايز يعمل ادنى مجاهده. زي كنت بقول اصلا افه هذا العصر لو انا اختصرها في حاجه واحده، لو انا اختصرها على المستوى القلبي فهي الغفله، ولو اختصرها على المستوى العملي فهي الصبر والمجاهده. فيش فكرة التصبر والمجاهدة دي، فكرة الغفلة لقد كنت في غفلة من هذا، وفكرة التصبر والمجاهدة ما بتصبرش، تصبرش قدام أي حاجة. فهو عادي زي ما كنت بقول امبارح في الصلاة، هو مش فكرة إن هو ما مش قادر يركز في الصلاة، هو مش عايز يركز في الصلاة، مش عايز يبذل مجهود إنه يركز في الصلاة، بس مش عايز يبذل مجهود، هو عايز يستسلم، يستسلم بسهولة. فهي مش فكره ان هو ما عندوش، لا والله لسه عنده مشكله، ما عندوش مشكله، لان دي كلها دي اضطرابات سلوكيه، اضطرابات سلوكيه، سواء كان بقى في سلوك الانسان الفعلي او في سلوكه القولي. مثلا لسانه طويل ده اللي بيتعصب مثلا فبيقل ادبه، ها ده عنده مرض جيني اسمه قله الادب، يعرف يتحكم ولا لا؟ يعرف يقل ادبه مثلا قدام ضابط امن دوله؟ اشمعنى؟ طب ما انت بتعرف تتحكم اهو. دي اسمها امراض سلوكيه، امراض سلوكيه. احنا بقى بنحاول نحط لها بقى ايه، والله ده غصب عني، اصل كده، اصل طبعي، اصل احنا عصبيين، اصل عائلتنا مش عارف لسانهم طويل. لا في الحقيقه مش كده. هو بيعرف ابوه ولا امه دول لسانهم طويل، هم التانيين بيعرفوا يلموا لسانهم برضه. سيدي الفكره البني ادم مش عايز، ما عندوش الاراده الصادقه في انه يعمل كده. انما ما يقدر، لان كل ده كتصنيفه، تصنيفه هو المفترض انه بيهيفيرال ديس اوردرز، كل ده تصنيفه ان هو اضطرابات سلوكيه، هي مش حاجه جينيه ولا حاجه فيها مشكله ولا كلام ده، انسان عادي يقدر يتحكم فيها. بس فعلا لو انا هتكلم على افه هذا العصر، طبعا بيكرس لهذه الافه تكريسا كبيرا السوشيال ميديا بقى والكلام من ده، بتكرس لبني ادم ما عندوش يعني ما عندوش قدره على التصبر وعايز الحاجه المهم يعني. فالإنسان بطبيعته هو قابليته غير عادية للالتهاء، هو عنده قابلية أنه يلتهي عادي، هو أصلا مختبر بالملهيات، مختبر بالملهيات، هو الأم الاختبار الملهيات. ولذلك كان ليه بقى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الايه الحياة الدنيا، كان ليه ولا تمدن عينيك، هو مختبر، مختبر أنه هو بيقولنا مرارا وتكرارا أنه هو في الغالب الحاجات اللي هي الزينة أو المشتهيات هو هي جذابه، وهو عنده الانجذاب خلاص، وفي نفس الوقت زين ليه حبها، فبطبيعه الحال هو مختبر بيها، مختبر بيها انها جنبه. والا مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بيكلم ستنا عائشه، بيتكلم قدام ستنا عائشه على مساله ان يوم القيامه ان الناس يحشرون حفاة عراة غرل، فستنا عائشه يعني استهولت الامر، قالت يا رسول الله الرجال انظروا النساء عراة كده، قال يا عائشه الامر ايه؟ الامر اشد من كده، لدرجه فعلا ان الانسان هيبقى حواليه العرايا ومش ايه، ما مش مش مش مش شاغل باله. هو واحد شاغل باله اخش النار ولا اخش الجنه دلوقتي، والهول الشديد اللي في اليوم ده، ما هو الانسان اهو يقدر، اهو يقدر يركز جدا. بس هو الفكره ان هو يكون عنده، ان هو يكون عنده الاراده ان هو انا عايز اركز، هو مش عايز يركز اصلا. ليه؟ مش عايز يبذل مجهود، مش عايز يجاهد ولا يصبر، مش عايز يجاهد يعني يبذل جهد، مش عايز يصبر، يعني مش عايز يحبس نفسه على حاجة، عايز كده يبقى بقى حر طليق، بقى بيتنطط يفكر هنا شوية ويفكر هنا شوية ويعمل شوية ويتفرج على ده شوية ويتفرج على ده شوية. انما هوش انما يقدر، يقدر طبعا يقدر يركز لو عايز، يقدر يركز عادي. بس هو لا، ولذلك دي آفة هذا الزمان، آفة الناس هذا. طبعا المشكلة ده انعكس على الناس في الإيمان والعمرة، في دينهم وفي دنياهم. ما بتلاقيش انت بقى الجلد، يعني احنا مثلا ربما مثلا في أجيالنا كان يبقى في جلد في المذاكرة وجلد في أنا كنت بقول لهم سبحان الله، يعني الأجيال بتاعتنا ما فيش حاجة اسمها انت يوم ما بتتعبش، ما فيش يوم ما بتتعبش. انت بتروح المدرسة، بتروح ماشي عشان توفر البريزة اللي مش عارف ممكن تاكل بيها السندوتشين في مش عارف ايه، ومش عارف بتتعب، يعني ما فيش يوم، ما فيش يوم مش بتتعب. النهاردة الأجيال الجديدة دي ما فيش يوم بيتعب، ده فاهم، ما فيش يوم بيتعب. فهو ما جربش إحساس التعب، جرب إحساس التعب في ماتش كورة، جرب إحساس التعب ان هو مش عارف يعني مش عارف ايه كده من كتر البلاي ستيشن، جرب. احنا حتى ككبار بدأنا نبقى كده، ان ممكن يعدي عليك اليوم كله ما تعبتش، تعبتش في اي حاجه. فبطبيعي انت بقى لما تيجي مثلا تقف في صلاه لازم هتبقى ايه، انت تعبان جدا، تعبتش، ما بجهدش. لذلك نسال الله العافيه، يعني الترف مهلك. انا كنت دايما اقول لما كنت اقول لبعض الافاضل اقول له، يقول لي ايه، لا يا عم احنا مش مترفين. اقول له لا احنا مش مسرفين بس مش مترفين، لان في الاسراف في الترف. لان اول ما يسال عنه العبد من العيم يوم القيامه ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا مترفين، ماشي، ان كنا قبل في انهم كانوا قبل ذلك مترفين، احنا مترفين، احنا مش مسرفين بقى. ده اللي هو بقى المسرف ده اللي هو واحد بقى ايه، هو مثلا العربيه دي مش عارف يروح يعمل ايه، مسرف. انما مترفين، مترفين، مترفين يعني مستريحين، ان انت مستريح، ما بتتعبش خالص، ما بتتعبش عشان تاكل، ما بتتعبش عشان تروح شغلك، ما بتتعبش. والتعب اللي بتتعبه برضه، لان انت مثلا تقارن التعب ده، الست بتاع النهارده هي زي الست بتاعت زمان؟ ما بتتعبش. الست بتاع زي مثلا ست من 100 سنه بتغسل على ايديها ازاي وبتعمل ايه فالبني ادم كان بيجرب احساس التعب. الانسان ساعتها كان طبع مع التعب، طبع مع التعب، في لون من التطبيع مع التعب. هذا التطبيع مع التعب مخليه بقى ايه، لما ينادى بالصلاه يعمل ايه، ينهض، لان هو اصلا ناهض، هو ناهض. ما لما هو دلوقتي مثلا يبقى فيه صوم، يبقى عنده اشكال يختبر الصوم، وده بيختبر اختبار الجوع ده مثلا، عادي بيختبر الجوع كتير. انما لا، هو اللي بيقعد ساعتين ثلاثه مش قادر ياكل وهيموت، والخناقات الطويله على البلح، ناكل البلح هنا ناكل البلح فوق، ده احنا هنموت. في الخناقات الطويله دي على ايه؟ ان هو البني ادم بطبيعته مش متعودش جوع، ما بيجربش حس الجوع ده، هو بيجوع بمزاجه اللي هو مثلا عشان مشغول بحاجه تانية. انما انه يجوع مضطر، مضطر عشان مش لاقي، ما اختبرش الاحساس ده، فبطبيعة الحال مش هيبقى سهل عليه جوع. أنا بقول كده يعني، أنا حد يقول لي يعني نجوع نفسنا، نتعب نفسنا، لا، تعرف مشكلتك إيه؟ تعرف مشكلتك عشان ما نقعدش نضحك على نفسنا، عشان ما نقعدش نقول أصل الفتن كتيرة، لا، أنت فيك مشكلة. تعرف بقى إن أنت تعمل التعب الاختياري، تتعب في الطاعة، تنصب في الطاعة، تجاهد في الطاعة، تصبر في الطاعة. انما بقى ما تقوليش ان ايه والله مش عارف ايه، ايه اللي بيحصل بقى؟ ان احنا ما بقيناش بنلقي باللائمه على نفسنا، بنلقي باللائمه على ايه؟ على الطاعه. يا عم ما تطولش وكذا، والرسول قال وافتن انت يا معاذ والكلام ده. لا، ما هو برضه هو، ايوه بص، هو الدرس ده حلو بس طويل. ايه يا بابا، هو انا هقعد اسمع درس ساعه الا ربع؟ يبقى انا ما عنديش مشكله، المشكله فين؟ في الدرس، الشيخ بيطول. المشكله في ليه الصلاه كتيره كده؟ ليه مش عارف ايه؟ فما بقيناش احنا بنلقي باللائمه على مين؟ على نفسنا. ما بقتش بقول لا ده انا، لا انا اللي لازم اجاهد نفسي، انا اللي لازم. فبقينا احنا كده، وبقينا حتى كمان بنبص لغيرنا كده، بقينا بنشوف ولادنا كده، بنشوف اللي حوالينا كده، بقينا بنشوف الناس كده. يعني احنا اتعودنا على احنا انا يعني ولا استثني نفسي، يعني انا اول المقصرين، بس احنا واحنا لما كنا بنتعب كنا دايما ستاند باي، كان جسمك نفسه جاهز، جسمك جاهز. دلوقتي انت جسمك مش مساعدك، وفي الحقيقة هو مش جسمك، انت همك مش مساعدك، لان احنا بقى طبعنا مع الكسل، ادمنا الكسل. فبقى مثلا من الحاجات النغمات اللي بتسمعها كتير في الجيل ده، النغمات اللي هي كلها بتاعت ايه، ده مش واجب، ده سنة، مش هو اصلا كده كده، ده فيه يعني، ما قلناش كناش نسمع دي. انا كنت بقول لهم مثلا، انا كنت يعني واشوقاه للشاب الصغير اللي هو عنده من 15 ل 18 سنة، اللي بيجي مش عارف ايه ويبقى حريص على الصف الاول ويقف مش عارف فين والاذان مش عارف ماله، اللي هو العيل المتشدد ده، عارف انت العيل الملتزم المتشدد ده كده وهو صغير، اللي هو النموذج اللي كنا بنشوفه ده، مفيش النموذج ده. العيال بقى عندهم علم مش للتفقه، للتفلت، عشان يتفلتوا بيه مش يتفقهوا بيه. انما البني ادم اللي بنشوفه ده، المتشدد في النسك ده، المتشدد في السنن، اللي ماسك سواكه كده ومصحفه كده وبتاع، متحزلق ده، حتى ما تشوفش العيل المتحزلق ده. ايوه كان اشكال انه متحزلق فيتظبط مش مشكله، بس ما فيش ده، ما عادش موجود هذا الكائن. فين بتشوفه؟ فين في المساجد الكائن ده؟ في حين فعلا ان الفضل ده سبحانه بحمده ما كانتش تخلو المساجد من مجموعه من دول اصلا. دايما بتشوف هذا ليه؟ لان بقى الاباء والامهات اللي هو زينا احنا ككبار، احنا بدانا احنا التانيين نعمل ايه؟ احنا ما بقيناش النموذج ده، لان هو فعلا الولد بيشوف النموذج ده. بيشوف ابوه وامه بينصبوا في الطاعه. بيخش المسجد بيلاقي فعلا ليه المسجد فيه اوتاده. فهو بيحاول يكون زيه. انما لا، في احنا رايحين حاجات مش لطيفه. رايحين لحاجات مش لطيفه، هذا التطبيع الزائد مع الكسل، يعني زي ما انا قلت قبل كده مرارا وتكرارا، ان هذا الكسل سيفضي الى الجدل. الجدل ده مصيبه، مصيبه. لذلك الحاله الجدليه زادت جدا. زادت بشكل مش طبيعي، ان الانسان يجادل في الصواب، في الحق، وهو في الحقيقه هو مش فكره حق، هو فكره ان هو نفسه من الداخل مايل للكسل. يعني ده لو نفسه مش مايل للكسل ما هيجادلش في هذه المساله. بالعكس هو اللي يبقى بايه؟ لا، بيشجع اكتر وبيعمل اكتر وبيبقى زعلان. يا جماعه الله يكرمكم، بتضيعوا وقتنا ومش بتضيعوا وقتنا، وعايزين نحافظ على الوقت ومش عارف ايه، ويعني ايه يعني نقعد ساعه بنعمل مش عارف كذا. يعني لو برضه هنفضل برضه نتدلع يعني حتى في الايام اللي ممكن يعني لعل ربنا يغفر لنا فيها ولا يتوب علينا فيها. ف مش هم انسان قابليته غير عاديه للالتهاء. فهذه القابليه الغير عاديه للالتهاء هي بتخليه بطبيعه الحال اي شيء من الملهيات، الملهيات هي قلنا راس الملهيات الشهوات. خلاص، راس الملهيات الشهوات. فالشهوات دي راس الملهيات، فالاشياء التي يشتهيها مش لازم من حرام يعني من حلال حتى، بتعمل فيه ايه؟ بتلهيه. فهو بقى الالهاء ده عامل ايه في القلب؟ القلب السكران، القلب اللي في الهاء هو القلب السكران. قلب الايه؟ سكران. السكران ده لا هو واعي ولا هو مش ايه؟ مش واعي، مدروخ. فالسكران ده عنده سام سورت اوف رياكشنز، يعني عنده بيتفاعل معاك. عارف انت زي بتاع الجلاس كوما سكور ده كده، اللي هو عنده الوان من التفاعلات، بيتفاعل معاك. السكران بيتفاعل. السكران بيخش يصلي. بيخش يصلي عادي جدا، بيسمع الاذان وبيجيب الاذان وبيخش يتوضا وبيقف يصلي. وبيقول الفاتحه وحاجات، بس الفرق ان هو هيقول ماشي حتى تعالوا ما تقولوا، ان في وسط كل الكلام ده بقى ممكن يروح يقول اللهم لعني لعنا كبيرا مثلا، صلى الله عليه. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان بيقول ليصلي احدكم نشاطا ماشي، فانه يذهب يدعو لنفسه فيدعو على ايه؟ على نفسه. فهو هل هو مش رياكتيف، مش متفاعل؟ متفاعل، بس تفاعله ازاي؟ في السب كونشس ليفل، يعني تفاعلاته فين؟ فيما تحت الوعي او في اللاوعي. تفاعلاته كده، ده اللي بيحصل لما بنسمع الاذان. احنا بنيجي الجامع او بنروح للصلاه واحنا فين؟ واحنا في السب كونشس ليفل. بنروح للصلاه والقلب لا يزال ماله؟ سكران. سكران بايه؟ بالملهيات. فانت حتى لغايه ما دخلت الجامع ولسه دماغك شغاله في الايه، عشان برضو كده بستغرب بالتليفونات، اللي ممكن برضو التليفونات وماسكين التليفونات وقاعدين مع التليفونات، حتى برضو اللي مثلا يقعد يمسك التليفون يقول لك اصل انا بكتب المحاضره. يا عم سيب الزفت ده شويه في حياتك، سيبه شويه، سيب الزفت ده سيبه، امسك ورقه وقلم. لان طبيعي جدا وحضرتك بتعمل كده هتبص على البتاع اللي جنبها، هتبص على البتاع اللي جنبها، هتعمل البتاع اللي جنبها. ده راس الملهيات في هذا الزمان. سيب الزفت ده شويه، امسك ورقه وقلم وسيبه شويه، ما يحصلش حاجه. ما تتخيلش ان العالم هيقف. يعني عندي مصالح ضروريه، مصالح ضروريه، انت مثلا رئيس جمهوريه العالم فيش يعني الدنيا بالثانية يعود نفسه. حتى بقى ايه، لا استغرب انا برضو اللي الاقي برضو بعضكم وفي المحاضرات ماسك الموبايل، اصل بكتب على الموبايل. مين بتكتب على الموبايل؟ سيب يا عم الزفت ده، اتعود تتفطم عنه حتى شويه. لان بقى الانسان ماسكته ليه ايه؟ فعلا ادمان، بقى ادمان. بقيت انت مش ايدك فين؟ على طول انت قاعد كده بتلاقي ايدك بتفتحه، بتلاقي اوتوماتيك تلاقي نفسك موجود على الواتس، موجود على الفيسبوك، وموجود على خلاص ما بقى في اللاوعي. يجيلك فرصه تتفطم، تتفطم بقى. لا برضه اصل انا مش عارف ايه، وانا اصل انا بذاكر عليه، اصل بعمل عليه مش عارف ايه. الاستهبال ده فعلا استهبال، كل ما تحمله كلمه معه. ان يعني انت محتاج شويه فطام من الشاشات دي. انما انت هتفضل سايب نفسك اصل بعمل مش عارف ايه، برضه تليفونات وعندي مصالح. يا عم مصالح، ما تقول خلاص انا مصالح من الساعه دي للساعه دي، محدش يرن عليا بغال، لو حصل اي حاجه بقى اروح لفلان اعمله لفلان اعمله اي حد في الدنيا. لا هتلاقي بقى احنا مثلا انت عمال انت بتجاهد الناس يا عم، الموبايل ومش الموبايل، موبايل ومش موبايل ايه؟ خلاص انت ده سيبه في حته، اقفله وحطه في جيبك وخلصنا. ما تقعدش بقى كل شويه اللي موبايله بيرن، مش موبايله بيرن، واللي مش عارف. طب ليه برضه؟ ليه؟ ليه؟ هو البني ادم بطبيعته عايز مرحله يتفطم فيها من الملهيات. فانت جاي سكران، انت داخل الصلاه ايه؟ سكران. لا يا جدع مش سكران، ده انا سمعت الاذان واتوضيت وجيت، كل ده في الايه؟ في السب كونشس ليفل، في اللي هو ما تحت الوعي او في اللاوعي اصلا. انت جاي اصلا ما انتش انت مش واعي. ما عندكش وعي كامل، ما عندكش وعي ايه؟ كامل، في وعي بس الوعي مش وعي كامل. فبتيجي تخش الصلاه ايه اللي بيحصل؟ زي ما دخلت زي ما طلعت. لان انت انتباهك او وعيك متاخد منه ايه؟ حاجات. ايه اللي خلاني اخش في الاستطراد ده؟ اللي انا خلاني اخش في هذا الاستطراد فكره ان احنا ما بناخدش بالنا بقى من الحاجات اللي ربنا شرعها بين يدي الصلاه. ايوه منظومه الصلاه اللي شرعها بين يدي الصلاه. ان انت من اول ما بتصحى من نومك بتقول ذكر. يعني اصلا انا اتخيل كده ان انا كواحد النهارده مثلا نايم شويه وهقوم مثلا اصلي الظهر، ولا مثلا نايم وهقوم اصلي الفجر. واول مثلا ما صحيت من نومي كده قلت الحمد لله الذي عافاني في جسدي، اشوف الرؤيه في بدني، ورد الي روحي ورد علي روحي، ماشي، واذن لي بذكر. اتخيل بقى انا واحد قمت من نومي قلت كده. دي في حد ذاتها كده لو انت مثلا بتفكر في اللي انت بتقوله ده، ان انت كده بتقول انا كنت ميت وقصتي خلصت، لكن الله من كرمه وحلمه امهلني يوما. انت يا ايمن عامل ازاي؟ يعني بيفكرك انك مت وقايم، تفتكر انك مت وقايم بس، تفتكر ان انت اصلا ممكن مش بس مت. يعني انت كنت انت يعني حتى سبحان الله ليه هي مثلا سميت الموت الصغرى؟ لانها موت حقيقيه مش موت حكميه. يعني ده مش موت حكمي، ده موت ايه؟ حقيقي. انسان فعلا بيموت، ده مش موت حكمي. الموت الحكمي انك تبقى انت عايش ومش عايش، اللي هو بقى ان انت اللي هي في التانية بقى، يعني رد علي روحي لان انت كنت في موت ايه؟ حقيقي. طيب عافاني في بدني عشان الموت الحكمي. ايه الموت الحكمي؟ عاجز، عاجز سامع كل اللي حواليكم بايه، ومش قادر تقوم من سرير، مش قادر ترفع ايد، مش قادر تتكلم. ده ميت ولا مش ميت؟ ميت. ده الموت الحكمي. يبقى انت رد الي روحي ده الموت الايه؟ الحقيقي، بتفتكر ان انت ربنا عز وجل احياك من الموت الحقيقي. طيب وعافاني في جسدي، انت بتتفكر في ان ربنا ايه عافاك من ايه، من الموت الحكمي، عافاك من الموت الحكمي. انت ما انت اهو قمت اتحركت، اذن لي بذكره عافاك من الموت القلبي. لان برضو ممكن البني ادم يبقى ايه، يبقى عادي مش ميت فيزيكالي، مش ميت حقيقة وحكما جسد شغال، بس قلبه ميت، لا في رغبة في الذكر ولا في حرص على الذكر ولا عايز. انما بتحمد ربنا ان انت لما قمت عافاك من الموت القلبي، موت الايه، موت القلب. فانت مجرد بس انك تتفكر في هذا الكلام الذي تقوله او الذي تقوله، يعني انت مجرد بس تتفكر في هذا الكلام، انت هتيجي داخل على الصلاة ازاي؟ ده فاهم داخل على الصلاة ازاي؟ انت داخل على الصلاة دول انت اللي هو كأن انت مت اصلا، انت مت بس انت ايه، ممهل. لذلك والله العظيم، والله العظيم هذه من اعظم الحقائق الوجودية، والله من اعظم الحقائق الوجودية، ان احنا في الاصل اموات، اموات ممهلين. والله من اعظم الحقائق الوجودية ان انت اصلا تشوف نفسك ميت ممهل، انت مت خلاص، انت مت خلصت. بس النهاردة ده ايه، امهلك الله. فالبني ادم بقى لو تفكر في تلك، ما هي ما يضيعش نفسه بقى، لانها مش مسألة افتراضية. يعني بنقول كده مجازا ولا افتراضا، دي مسألة ايه، حقيقية، حقيقي ان انت تمسي فلا يعني فلا تنتظر الصباح وتصبح فلا تنتظر الايه المساء، حقيقي جدا جدا جدا، مش مسألة مجازية ولا مسألة افتراضية. ان انت تبقى فعلا مستحضر المعنى ده، ان انت في الحقيقة ميت مهمل، ممهل عذرا، انت ميت ممهل، انت ميت عايش في كنف اسم الله الحليم سبحانه بحمد الذي يقدر ويصبر، في كنف نعمة الامهال. انت بصح عامل ازاي لما تجيلك فرصة بقى تتصل بالله، انا عايز بقى استغفر ربنا، انا عايز اتوب الى الله، انا عايز بقى ادرك ما يمكن ادراكه، انا ما عنديش مجال تاني، ما انا مش عارف في فرصة تانية بكرة ولا لا. ولذلك والله العظيم من اكثر ما يؤذي قلب الانسان ان يغتر بالله سبحانه وبحمده. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، كريم الذي خلقك فسواك فعدلك في قراءة فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ان الانسان يغتر بكرم الله، فانت تبقى وكأنك ضامن ان في ايه، ان لسه هاخد فرصة تاني بكرة، لسه هاخد فرصة تاني بكرة. لا، انما ان انت تبقى فاهم ان فعلا هو ربنا سبحانه والله العظيم. ولذلك هذا النوم، هذا النوم بعيدا بقى عن الهري بتاع مش عارف بيريح الجسد وكسات كلام فضل، ده على مستوى الحقائق الوجودية الكبرى، النوم ده من اعظم نعم الله لو البني ادم يتفكر. لان انت فعلا حرفيا انت بتختبر الموت، بتختبر الموت، مش بقى انت حد بيقول لك، انت بتختبر الموت بنفسك، بتختبر فعلا انك انفصلت عن الحياة دي ومش عارف ايه. واول ما بتستيقظ بتختبر فعلا البعث، وانت هتبعث تعمل ايه. فلو الانسان ده بس يعي، لو انه بس يتفكر ولو قليلا، ان قلبه يحضر ولو قليلا، والله يرى ان هذا من اعظم نعم الله سبحانه بحمده عليه. علشان كده سبحان الله، يعني كانت الشريعة ما تيجي تبص حتى بقى في الأوراد التي شرعت والأشياء وغيرها، تلاقي بتعامل، يعني أنا الوحدة اللي شفتها اللي الشريعة بتعامل معها اليوم، الشريعة الوحدة الزمنية فيها اليوم. ولذلك تلاقي حتى هي إيه، الحاجات مرتبة على اليوم، الصلوات بتبدأ بكذا بتنتهي بكذا، لو قعدت فكرت في بداية اليوم وفي آخر اليوم، الوحدة الزمنية اللي الشريعة مرتبة عليها وجود الإنسان في الحياة هو اليوم، لأن هو اليوم ده عمر، اليوم عمر، خلاص كل يوم بالنسبة لك هو إيه؟ عمر جديد، عمر جديد، عمر جديد، عمر جديد، عمر جديد. فكيف يتفكر الإنسان في مثل ذلك ويتفهمه؟ فالشاهد أنا بس بدي مثال بسيط بإيه؟ بحاجة زي أذكار، لأنه استيقظ منه مثال بس هو. أنت خلاص استيقظت من نومك، دخلت مش عارف كذا، قمت دخلت الخلاء أو وأنت داخل. بس لو الواحد تفكر، تفكر هو ليه وهو بيقول أعوذ بك من الخبث والخبائث أصلا، لو تفكر ليه وهو خارج بيقول غفرانك غفرانك غفرانك، بس دي ان هو بيستغفر الله عن انه لا اراديا هو مضطرا لم يتمكن من ان يذكر الله. ده لما يخش يصلي بقى، لما ينادى الى ذكر الله، يخش يذاكر كانه، يخش يصلي كانه داخل الحمام. والله العظيم في ناس بتصلي كانها في الحمامات، اقسم بالله كانه في الحمامات، قلبه ده مش حاضر في ذكر، يصلي كانه في الحمام. فانت بس مجرد انك بتتذكر ان انا بستغفر، انا نفس الشخص اللي لسه بستغفر ربنا بقول له غفرانك غفرانك غفرانك، على ان انا انقطعت عن الذكر شويه، انا نفس الشخص اللي انادى الى الذكر فلا اجيب ولا ولا ولا تلكع. ده انت ما ده انت ده انت ده انت ما تقاعصتش في حاجتك البدنيه، رحت تلبي الحاجه الطبيعيه دي، حاجه قلبك او حاجتك الايمانيه. لو انا انسان يتفكر بس، انت عملت توضيت، لو ان الواحد يتفكر في هذه التهيئه التي في الوضوء، يتفكر بس اداه الوضوء، ده عجيبه فكره. انت ازاي بتهيئ الوضوء ده واحنا ممكن يعني الله المستعان، فكرة ان انت ازاي بتنزل ادرانك، فكرة ازاي بتنور قلبك، فكرة ازاي بتهيئ قلبك. قلت مرة وتكرار انت ما بتغسلش جسمك، انت بتغسل قلبك. فكرة حتى لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى انت خلاص توضيت، وهو تقول الدعاء اللي هو بعد الوضوء، النبي يقول ايه؟ فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. يعني انت داخل نظيف خلاص كده، انت كل ده بتعمل ايه؟ بتهيئ نفسك علشان خاطر هذا الدخول على الله سبحانه وبحمد. اما تلك الملهيات بتعمل ايه؟ تتحرر منها. انت خرجت يا سيدي، خرجت من بيتك، انت خرجت من بيت توضيت وخرجت من بيت، مجرد خروج من بيت، مجرد بس انت تفتكر كده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، مجرد انت تفتكر وانت خارج كده اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل عليه. ستنا ام سلمة تقول ان الرسول ما خرجش من بيتي قط الا كان ينظر الى السماء فيقول هذا الدعاء، كان ينظر الى السماء من تعلق قلبه بالله في هذه المسألة. انا لا عايز اضل علميا ولا عايز ازل عمليا، لا انا عايز اظلم او اظلم ولا عايز اجهل او يجهل عليه. فهو الانسان ده خارج باختصار كده يريد السلامة، بيسأل الله السلام، السلام من كل حال، السلامة من شبهة، شبهة هتشوش على قوته العلمية، ومن شهوة هتشوش على قوته العملية، والسلامة من البشر، السلامة من البشر من اي لون، من مجاوزة الحد بالافعال او مجاوزة الحد بالاقوال، يجهل او يجهل عليه، يريد ان هو يسلم من الناس ويسلم الناس منه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من امنه الناس. لذلك والله الواحد بيحس بالمعنى ده. يعني كنت بقى انا كتير بتكلم عنه الفترة اللي فاتت، بسميه الاسلام الاجتماعي والايمان الاجتماعي، اللي هو المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، المؤمن من امنه الناس. سبحان الله، والله يعني ما كانش الواحد بيحس بقيمه الكلام ده الا لما تشوف بقى مثلا بعض الناس لما يغضبوا، او مثلا يعني طبعا ما فيش حد في الرضا ايه بي يعني الناس بيأذي الناس لكن بقى بتشوف بقى في الغضب مثلا لا يسلم الناس من لسانه وهذا، تشوف بقى في الغضب لا يأمنه الناس على أنفسهم ولا على أمواله، بتشوف هذا هنا. هنا الإسلام أو الإيمان الحقيقي بطرف الإنسان، لأن قلت إحنا كلنا في السراء مسلمين مؤمنين محسنين حكماء عقلاء أتقياء برر، كله في السراء كده. إنما في الضراء هيبان بقى هذا الإنسان، في البأساء يبان الإنسان. هو ده الاختبار الحقيقي للإيمان أصلا، اختبار حقيقي بقى الإسلام وإيمان وغيرها من الأشياء. فالشاهد أنت شوف بس مجرد أن أنت بتقول الدعاء ده وأنت خارج من بيتك، بس ده مجرد، ده مجرد أن أنت خلاص ماشي دخلت المسجد. أنت سبحان الله دعاء مثلا دخول المسجد ده عجيب، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. شوف أنت بس الواحد داخل كده وبيقول الكلام ده بقلبه، كيف يهيئ هذا القلب للصلاة؟ ده فاهم كل ده بس كنت داخل، دخلت بقى المسجد على طول، انت عندك الفريضة وعندك النافلة، بين يدي الفريضة شرع الله النوافل اللي برضو بعضنا بيقصر فيها وبعضنا شرع الله النوافل. ليه؟ ان سبحان الله القلب ما بيدخلش برضو مرة واحدة. يعني انتوا تلاحظوا حاجة، لو انت مثلا بدأت القيام اول ركعتين في القيام كده بدأ قيام من غير اي حاجة خالص، صليت العشاء وبدأ قيام، تلاقي نفسك ايه بتحس كده على الركعتين الرابعة السادسة، فاهمني؟ إنها مثلا لو واخد درس وقايم تحس الركعة اللي وراه على طول، تحس بالآيات الركعة اللي وراه. هو القلب بطبيعته كده بيتهيأ، عشان القلب يخرج ده عشان يغادر هذا القلب وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، عشان يترحل عن وطن الدنيا ده إلى وطن الآخرة بيحتاج يهيأ. فالحقيقة اللي هذا الاستطراد اللي أنا اتكلمت عنه ليه؟ عشان أقول وددت لو إن كان في متسع من الوقت إن كنا نبدأ من الأول خالص، نبدأ من أول الإيه؟ الاستيقاظ من النوم، نبدأ من أذكار النوم. عشان كده أوصي الناس بهذا الكلام، نبدأ من أذكار النوم، بعد أذكار النوم دخول الخلاء، بعد دخول الخلاء أذكار الوضوء، بعد الوضوء أذكار الخروج من المنزل، بعد الخروج من المنزل أذكار دخول المسجد. إن في المسجد هو احنا بنقول الصلاة يعني صلاة الجماعة، الصلاة يعني صلاة الجماعة، طيب او جماعة المسجد كمان تحديد. دخلت بقى المسجد تصلي بقى خلاص، احنا مضطرين عشان بس نحاول يعني اخشى الوقت ما يسافناش، فاحنا مضطرين نبدأ من ايه؟ من اول ما قلت الله اكبر، خلاص واقف في الصف وهتصلي، او انت واقف اتجاهت القبلة وهتصلي، فمضطرين نبدأ من هنا. لكن انا بس يعني هذا الكلام الذي تكلمت فيه عشان بس ألفت الأنظار لأهمية الإيه؟ الشيء السابق ده، وأهمية برضو أن تنزل عليه نفس القواعد ونفس الأشياء. أول ما يبدأ به في الصلاة في الأدعية والأذكار يعني اللي تخصنا، طبعا في عندنا أكتر ذكر بيكرره الإنسان في يومه على الإطلاق هو إيه؟ تكبير، تكبير الله أكبر. وطبعا أنا برضو يحزنني أن كتير من الناس ما بيوقفش مع معنى التكبير ده، ما بيعرفش حتى فضل التكبير، ما بيحضرش في قلبه معنى التكبير. والحقيقة التكبير هو أهم ذكر في الصلاة على الإطلاق، بل التكبير هو أهم ذكر في اليوم على الإطلاق. يعني في أوراد اليوم والليلة ما هتلاقيش حاجة أنت مأمور بها زي الإيه؟ زي التكبير، خلاص؟ لأن التكبير قلنا إن هو يعني لما كنا قلنا أشرنا المسألة دي قبل كده، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أحب الكلام إلى الله سبحانه بحمده حديث صحيح مسلم، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، ماشي؟ وفي رواية تانية النبي لما سئل عن أحب الكلام إلى الله قال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده، ماشي؟ سبحان الله وإيه؟ وبحمده، خلاص؟ فهو إذن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، هي تقول في الحقيقة الإيه؟ لسبحان الله والحمد لله، لأن يا سبحان الله وبحمده كأنها مجموع سبحان الله والإيه والحمد لله. فرجعنا برضو لنفس الكلام كأن هم أهم أربع كلمات. طيب

الله اكبر من انه الله اكبر من انه يظلمني، الله اكبر من انه يهضمني، الله اكبر من انه حاجه تضيع عندي عنده، الله اكبر من انه الله اكبر من انه ما يجيبنيش، الله اكبر من اني احتاجه ويخذلني، الله اكبر من انه يفضحني، الله اكبر من انه فاهم. فده حصاد ايه؟ المعرفه المسيفه بالله سبحانه وبحمده. ولذلك ما تفرق الله اكبر بين واحد واحد. هو دي بقى الفكره، ان العلم بيفرق في ايه؟ ان ان ان انت اللي هو كنا بنقول عليه بقى الامداد، امداد امداد انهار الاوراد، امداد انهار الاوراد، اللي نهر الاوراد بتاعه ده امداده جاي منين؟ جاي بقى من معرفته بالله، من خلال تفهم وتدبر كتاب الله سبحانه وبحمده ومعرفه الاسماء الحسنى ومعرفه. فده النهر بتاعه ماله عامر، النهر بتاعه بيبقى فيه امداد على طول الوقت. فلذلك بيقول الله اكبر مش زي ابن ياد، الله اكبر بتاعته غير الله اكبر بتاع اي حد فيه رحمك الله. فالشاهد يعني، فهنا ده الشق، الشق الاولاني احنا بنسميه شق الايه؟ شق الكبرياء في الله اكبر، شق الكبرياء. الكبرياء ده فيه زي ما قلنا الايه؟ قلنا فيه فيه التجريد، فيه التسبيح، هو كانه معنى سبحان الله. ولذلك الله اكبر مشتمل على سبحان الله ايه؟ مشتمل على ايه؟ على سبحان الله. في معنى التنزيه، كل ما فيه معنى التنزيه. طيب في حاجه تانية جميله في الله اكبر بقى اللي معروفه اللي كلنا عارفينها ومشهوره عندنا، فكره الايه؟ فكره التمجيد، فكره التعظيم، فكره التحميد. ان الله اكبر، الله اعظم، الله اجل. خلاص دي ان احنا في راسنا دي، ان ربنا اعظم وربنا اجل. عظمة ربنا بقى وجلال الرب سبحانه وبحمده وكمال الرب سبحانه وبحمده بكل بقى ما يحمله المعنى الكبر ده، ان ربنا كبير. ربنا بقى كبير في ايه؟ في ذاته، كبير في ايه؟ في صفاته سبحانه وبحمده. خلاص، فبقى ربنا كبير، ربنا كرمه كبير، ربنا حلمه كبير. لان الكبر غير السعة، الكبر غير الايه؟ السعة. السعة هي كمية، إنما الكبر كمي كيفي. يعني لما تقول الحاجة دي واسعة زي ما تقول كبيرة، إيه الفرق؟ السعة دي مسألة حجمية، حجمية. إنما الكبير ده أنه أنت بتحس فيه بالعظمة أكتر، إنك تقول إن الحاجة كبيرة ولا إنك تقول إنها واسعة؟ كبيرة. لا مش الشمول، لا تمجيد، تمجيد. نحن مثلا لما نقول والله ده كرم كبير، تقولش كرم واسع، الفضل كبير، تقولش فضل واسع. فهي هي اصلا هذه اللفظة عند العرب، مادة الكاف والباء والراء، هي مادة مجد، مادة عظمة. انت بتتكلم اكتر يعني فيها بعد الجلال اكتر، فيها بعد الجلال، فيها بعد الايه؟ الجلال. فودي من المشاهد التي لا ينتبه اليها في التكبير، الجلال اللي في التكبير، ان انت بتكبر فانت تجل الله، بتجل الله سبحانه وبحمده. هذا الايه؟ الشعور بالجلال، بجلال الملك سبحانه وبحمده. فلذلك فهذه الكبر ده زي ما قلنا كبر في الصفات، كبر في الايه؟ في الذات. حتى في الذات، في الذات يعني السماوات السبع والارضين السبع، ماشي، في الكرسي كحلقه في ارض فلاه، والكرسي في العرش هو سواء كان جزء من العرش او موضع قدم الرب على خلاف، فهو بالنسبه للعرش كحلقه في فلاه. والله اكبر، الله اكبر سبحانه وبحمده. ما علينا من دي، ما علينا من دي. في عندنا في الحديث الصحيح ان السماوات السبع والارضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد احدكم، كخردلة في يد احدكم. يعني انت لما تيجي تبص على الحديث بتاع الرجل اليهودي ان الله يضع السماوات على اصبع، يضع الارضين على اصبع، يعني

واحنا غرنا ايه بقى؟ غرنا ايه؟ غرنا اصل ربنا كريم وربك رب قلوب واهم حاجه يبقى من قلبك، فغرتنا دي. طب ايه المشكله ان يبقى من قلبك وصح؟ ايه المشكله ان قلبك ده يتعود انه يقول الالفاظ الاحب الى الله والادق عند الله؟ ايه المشكله؟ فهمني ايه المشكله؟ انما احنا غرنا ايه؟ اهم حاجه اللي طالعه من قلبك. ايوه اهم حاجه اللي طالعه من قلبك ان انت مثلا دلوقتي حاسس ان ربنا يغفر لك، قول يا اللهم اغفر لي، قول اللهم انك عفو تحب، لا رب ظلمنا انفسنا لم تغفر، قول كده. انما بقى مش اللي هو بقى مثلا تقعد تقول ايه، انت مثلا في قلبك دلوقتي حس المغفره، يا رب سامحني، يا رب عدها لي، يا رب عدها لي، يا رب اتوسل اليك يا رب عدها لي، يا رب سامحني عدها لي، فوتها لي يا رب. طب ليه يا ابني الهبل ده؟ ليه الهبل ده؟ ليه عدها لي وفوتها لي وسامحني ليه برضو؟ طب ما فيه اغفر لي، فيه عفو عني، ليه؟ هو لازم يعني عشان خاطر ابقى انا منطلق مع ربنا ان هرتل؟ طب معايا ده، انا برضو في يعني انا بشوفه من تعظيم ربنا، من تعظيم ربنا انك تتكلم قدام ربنا كلام ايه يليق بالله، وبلاش تتنطط، بلاش الناس تتنطط. عادي يا عم، زي ما كنت دايما بقول في الصلاة، هو حد يتنطط ليه؟ واحد مثلا دلوقتي هو متقن جدا مثلا للمفصل، لازم يتنطط بقى يقرأ من سورة كبيرة عشان الناس اللي وراه ايه يحترموه ويقولوا عليه ده حافظ. تنطط ليه؟ داخل الصلاة تتنطط؟ واحد داخل الصلاة، داخل الصلاة، داخل الإخلاص يرائي، داخل الإخلاص وهو مش خارج من قلبه الناس ويرى الناس، ما تولع الناس بجاز وسخ. الإنسان ده إيه؟ فأشياء عجيبة في الإنسان. أنت خلاص داخل بين إيدين ربنا، قول يا سيدي أنت مش حافظة لدعاء واحد، قول يا عم وكرره. ده الحديث الشهير بتاع الراجل اللي كان إيه؟ اللي راح واحد، راح واحد من جيرانه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه ماله الراجل ده؟ الراجل ده بيعمل ايه؟ ما كل والله واحد مش حافظ غيره. فقل الله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على مين؟ اعترض على اللي ما عندوش الا كل واحد بيقراها، ولا اعترض على اللي بيعترض؟ اعترض على اللي بيعترض، بالعكس ده نسب اللي بيعترض ده، انت ما تعرفش ان دي ثلث القران وكانما قرأ القران كله. ده كانه بيقول له يعني هو اعلم منك. فهي ليه يعني اللي اقصده ايه؟ ربنا سبحانه وبحمده لا يريد منك ان انت تقعد تتمنظر من ايديه وتقعد اللي انت تحسنه يعمل ايه؟ انت التزمه ان شاء الله 100 مره، التزمه والله. عايز تطور نفسك تطور نفسك براحتك، بس مش هو بقى ايه اللي هو كنت بقى يعني بقولها مرارا وتكرارا. واحد مثلا بعض الناس حتى اللي بيصلوا تحس ان هو كانه داخل ايه؟ خلقت حلقه اختبار حفظ. يا عمي ما هو انا عايز اصلي وراك، انا عايز اصلي وراك، انا ايه؟ انا مش عايز، انت مش جاي تختبر حفظك عليا، انت حاجه متقنها زي الميه صلي بيها ان شاء الله كل مره، ما تدخلنيش انا في حوارات. انا عايز انا اكون وراك، انا ايه؟ انا عايز مستجمع قلب. ايه المشكله؟ انا دلوقتي مش مركز، خش يا عمي صلي بالمعوذتين زي الفل، بس قلبك حاضر فيه. فانا بتعجب ان الناس مفترض تبقى رايحه للاخلاص وما خرجتش من قلوبها الايه؟ الناس. رايحه للاخلاص وهي ترائي الايه؟ الناس. توحيد. مهم. ف الله الله اكبر. الكبر فيه معنى الايه؟ المجد والعظم. ايه المعنى ده؟ ان انت قلبك مفعم بتعظيم الرب سبحانه وبحمده واجلاله. ده القلب ده مفعم باجلاله. انا بقول لك بس على مستوى الذات، ها الذات، شوف السماوات السبع والارضين السبع في الايه؟ في كف الرحمن كخردله في يد احدكم. فمعلش بقى تقعد تقول لي بقى اسرائيل وتقول لي امريكا وتقول لي زفت وتقول لي نيله. تمام، بس كانه ما يعرفش ربنا. كانه ما يعرفوش. والله الذي لا اله الا من اكثر الحاجات اللي بتنعقد في قلب الواحد في وقت زي كده، سبحان ربي

هذه الكنوز المهجورة المهدورة، هذه الكنوز المهجورة المهدورة، والله العظيم. فحتى احنا ما بذلناش مجهود في استكشاف هذه الايه، يعني سبحان الله، هذه الكنوز المهجورة الايه المهدورة. فانا بقول وجوب لزوم المأثور، وخصوصا لما تبقى انت مسؤول عن الناس، الزم المأثور، ما تتخطاش حاجة عارفها. ايوة النبي دعا بيها صلى الله عليه وسلم، ايوة جات في القرآن، بس ما تتخطاش الكلام ده، وده فيه الكفاية وفيه الغناية، الحمد لله رب العالمين. انا شخصيا حتى بشوف، لا ولا انت بقى محتاج كمان تتخطى تقول ده مش عارف دعاء كان يدعوه فلان الفلاني، او كان يدعوه الفلاني، ماشي كويس وجميل وحاجة طيبة وعندك متسع عملاق، عم عيش حياتك. بس انا برضو بشوف الاضمن، ولذلك يعني انا حتى بشوف ان في الادعية دي، انا برضو ده رأيي، معرفش ممكن مصيب فيه او مخطئ، دعاء مأثور عن فلان، انا برضو الدعاء اللي مأثور عن فلان ده يخص فلان، يخص فلان، هو على مستواه الامر اعلى، يعني بينه وبين ايه وبين الله. انما احنا لو صح التعبير، اللي انا عايز اقول عبارة اللي هي اشبه بان هو الحاجة، المعيار هو ادعيتك القرآن والسنة، المعيار اللي احنا كلنا ايه، كلنا محتاجينه، وكلنا بيلبي احتياجاتنا كلها. فلان بقى دعوة مأثورة عن الزاهد فلان الفلاني، عن العابد فلان الفلاني، عن العالم فلان الفلاني، تخصه. وانت لو عندك مجال كرر اللي انت عارفه من القرآن والسنة احسن. ايوة احنا ممكن ناخد عنهم كلام مأثور، ناخد عنهم حكم مأثورة، انما الدعاء ده يخصه هو كإنسان، كل واحد بيدعي بالدعاء اللي يخصه، هو بقى عنده من العلم بالله اللي مخليه يقدر يبلور حاجته في دعاء، فهيخصه برضه في النهاية. ليه بقول الكلام ده؟ عشان يغلق باب شر بتاع الأوراد المخترعة المبتدعة. الناس النهاردة، الناس الواحد بيحزن لما يشوف الناس حتى مثلا في الحرم، الناس عاملة ايه؟ الناس ماسكة كتب أوراد مخترعة مبتدعة فيها شركيات، مش هقول بقى كمان يعني ممكن يكون فيها مخالفات، فيها ايه؟ شركيات، ورد الطريقة الشاذلي، ورد الطريقة النقشبندي، أوراد مش عارف مين، أوراد مش عارف مين. الكلام ده مهم عشان غلق باب تلك الأوراد الايه؟ المخترع المبتدع. وإن كان ده زي ما أقوله هو، زي إن كان هذا الاختراع ولا الابتداع في المأثور، إذا كان ده يجوز أو ينفع في زمن، ما ينفعش في زمن، ينفعش في زماننا من اعتباري. الاعتبار الأول في رأيي اعتبار إن البني آدم اللي بيدعي نفسه عنده مشكلة، عنده مشكلة أصلا في معرفة ربنا، ما يعرفش ربنا، المعرفة اللي تخليه يعني يعرف الإيه، الكلمة اللي يحبها والكلمة اللي ما يحبهاش، والكلمة الأدق عنده مشكلة في لغته أصلا، اللغة دي هو عارفها. في بقى بعد أفق آخر غير الشخص ده بقى، الانتشار المفزع المروع المفجع للأوراد البدعية اللي معظمها شركية، فبقيت انت الشخص اللي في الطريقة النقشبندية بيعمل ايه؟ ورد النقشبندية، هو عايش، هو بيعبد ربنا على أوراد النقشبندي، هو كده. والكلام ده منتشر جدا للأسف الشديد، انتشر انتشار مش طبيعي. وزي ما بقول، مش حاجات بس مخترعة او بدعية، ده للأسف الشديد ان كتير منها حاجات شركية. فغلق باب الشر ده في الزمان ده يخلي ضرورة ان احنا الناس تعمل ايه، ان الناس تلتزم المأثور في القرآن والسنة، ان الناس تدفع ناحية المأثور ايه، دفع. لان زي ما كنت بتكلم امبارح، ان احيانا في اشياء، في اراء لازم نفهم ابعدها في واقع الام، ابعدها في واقع يجوز ان تدعو بما سوى المأثور، صح؟ برضه يرجع تاني يقول لك ايه، يجوز، يقدر يقول لك مستحب، حد يقدر يقول استحب؟

هو العبد كده. العبد إذا لاذ بالله، إذا استعصم بالله، ما فيش حد أكبر منه في بتوع الأرض دول، ما حدش يقدر عليه. أما هو يبقى البني آدم كده، إنما لما هو يفقد صلته بالله سبحانه وبحمده يعيش بقى على المعنى ده، يبقى إيه البني آدم؟ يبقى صغير وحقير، يبقى ما يبقى متمرمط زي إحنا كأمة كده، متمرمطين متمرمط. فأنت لما تعرف ربك نفسه، ربك الكبير سبحانه وبحمده، عمرك ما تحس إنك صغير أبدا، ما تحس، عمرك ما تحس إن في حاجة اسمها دي كبيرة. دايما كنا نقول فكرة إيه، صغير وكبير ويسير وعسير، ده في قاموسنا إحنا، مش في قاموس العلي القدير سبحانه وبحمده أو العلي الكبير سبحانه وبحمده. عند ربنا ما فيش إيه، ما فيش عنده صغير وكبير، وما فيش عنده إيه ما. وحتى العلماء مثلا في وهو أهون عليه، بعضهم يقول لك أهون بمعنى إيه، هين، أفعل بمعنى إيه، بمعنى فاعل خلاص، فأهون بمعنى هين خلاص، مش أهون عليه إن ده صعب وده إيه وده سهل، إنما أهون عليه زي ما ده أهون عليه، مش حاجة أهون عليه من حاجة. فما فيش عند ربنا كده. فأنت ساعتها بقى تعرف إن فكرة الكبير دي، كبير دي عند مين؟ عندك أنت، فيش حاجة اسمها كبير على ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، فإن الله لا يتعاظمه شيء. إنه حتى بيقول لما تيجي تدعي ربنا تعمل إيه، تعزم المسألة، يقول له اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، يعني اللي هو إيه، مش عارف بقى انت اعزم المسألة، اعزم المسألة، اللهم اغفر لي، اللهم اكرمني، اللهم اعطني. ليه؟ الله لا يتعظمه شيء، ربنا ملوش مستكره سبحانه وبحمد. فانت لما تعرف ربك كبير، عمرك ابدا ما تشوف هم كبير، عمرك ما تشوف ذنب كبير، عمرك ما تشوف مشكلة كبيرة، عائق كبير. تعرف ان فعلا ربك سبحانه وبحمده، بس انت التحدي بتاعك انك تعمل ايه. لذلك انا دايما سبحان الله الواحد ينصح نفسه وينصح اخوانه ان دايما في المشاكل مهما كانت المشكله كبيره، ما تشغلش بالك بانك تصغرها، اشغل بالك انك تروح للكبير، اشغل بالك انك تروح لايه، للكبير، انك تستعصم بالكبير سبحانه وبحمده، انك تسترضيه. اللي قلنا عليه سبحان الله في سيدنا ادم، يعني سيدنا آدم المصيبة اللي حصلت له كبيرة، بس هو سيدنا آدم قلنا مرارا وتكرارا ما شغلتش باله بالمكان، شغل باله بالرضوان، ما شغلتش بال، ما كانش شغل باله ايه، رب رجعني الجنة تاني، يا رب يرد لي مكانتي تاني، اللي هو بيحصل لنا دايما لما بعضنا بيعمل ايه، بيفقد حاجة ولا بيحصل له حاجة، رب يدي، رب وسع عليا تاني، رب كرمني تاني. لا اشغل بالك انت بالرضوان، بالغفران، مش بالمكان. لو اتشغلت بالك بالرضوان والغفران، لو هيفيدك هيرجع لك المكان، او يرجع لك مكان تاني احسن. انما تلاقي البني ادم مهووس بايه، مهووس بالمكان، ما فشايف الموضوع كبير وصعب، وحل المشكله دي ازاي، واوصل ازاي، واقدر ازاي اعمل، الموضوع كبير، لان هو الانسان باصص لايه، باصص لهذا المصاب، باصص لهذه الأزمة، لهذه المشكلة، باصص للحاجة اللي قدامه. إنما أنت مالكش حل إنك تروح لفين؟ أيوة، نصيحة لوجه الله، لما تحس كده ومشكلة كبيرة روح للكبير، وركز على الغفران والرضوان، ركز على إنك تستحضر، تستجلب غفرانه وتستجلب إيه؟ رضوانه. ما تشغلش بالك بالمكان دلوقتي، لا تشغل بالك لا بالمكان ماشي، ولا القصة دي تحطها في راسك. نقول دايما المكانة أهم من المكان، المكان أهم من إيه؟ من المكان. إنسان تلاقيه خسر المكان، مش مشغول بالمكانة عند الله، مشغول تاني باستعادة المكان. اشغل بالك باستعادة المكانة عند الله، مش استعادة المكان في 60,000 ده هي المكان. عذرا أنا آسف، حتى الإنسان، ولا تشغل بالك باستعادة الإنسان. انا مثلا دلوقتي انا قصرت، انا مع انسان، خسرت انسان، حصل بسورة ابو اخر، تخسرت انسان ما تخسرش الرحمن، ما تشغلش بالك بالمكان او بالانسان، اشغل بالك بالايه، بالغفران والرضوان.